أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا. نعم. الظاهر. مش مشكلة المهم كلام نعم. فهذا جواب واضح وهاء وضعفه. يعني سبحان الله يعني يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب. كذلك يفعلون بمسألة تكفير تارك الصلاة من مجرد إيش الفعل. مرة هذا الشيخ العثيمين على حين في مسألة الصلاة. إيه. كل ما زال القول هو القول. إيه. ما عمل كان متعمدا. إيه كان متعمدا. طيب ما ناقشته إنه هذا. فمثبت شو قال لك؟ طبعا أنت لابد قلت له إنه هذا يؤمن بالصلاة. لا. الكافر لا يؤمن بالصلاة. لا. طيب. لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر. لكن من أين لنا أنه ارتد عن دينه؟ ليس كل من كفر مرتدا. لو قرأت من كلام الشوكاني كلام شيخ الإسلام الثانية والفتاة وضوء هذا الشيء أي لأن الشيء اللي ذكرته في رسالة الإجابة المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا ذو قضية الإلف. أيضاً. عندما أرفوه يعني يصعب عليهم البعد عنك. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا. والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه. ما بيتعرضوا. هل اللي بتكشف عن ذراع وهل بتكشف عن عنقه من هون وهل بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و... هذا ضيق جدا. في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين كنا نسمعها مع بعض الإخوة وذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش تفضل. يقول أن الشرط في الساكر أو الحجاب الشرعي يعني عدم الوقت وعدم الشفافية من باب أولى. نعم. الآن القفاز أو القفاز هذا يصف لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوقت. هذا التقويم. هذا ستف يعني مو مسوس. لو كانت اليد عورة لما جاز هذا السفر بهذا الشكل. لا لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل حتى يعني مدري وين شو لا لا في فعلا كف بدون أصابع يعني مدري وين شفته بس لابد يجسم أصبع واحد شيخنا ها كبير يجسم كبير. لكن هل هذا هو المراد شيخنا؟ كيف يعني هل هذا هو المراد أصلا في معنى القفاز يعني إنه يكون ما هو أصابع؟ لا مو هذا هو المراد. لا كلام الأخ الذي تشير له وجاهة كبيرة له وجاهة كبيرة. الشيخ مش ممكن يرد على أخونا علي اللي مثلا الإسدال المرأة تشدله مين اللي يرد؟ لا هذاك معارض مش أنا يعني لا تفكر إن أنا وأنت ما فيك فيك شو بدك غيرك بقى أنت يا شيخي هذا المعارض يعني لو رد على أخونا علي إيه؟ وقال ان الاسدال المرأة بتلبسه من راسها حتى اجليها قطعة القماش اللي هي حته احمر بيقسم الرأس فهل معنى ذلك ان الرأس ليس عورة مثلا يعني لا هذا كلامك مش كلام غيره هذا كلامك انت يعني من ادعاء الفكر هل السؤال ممكن ولا لا وإنما أم السؤال إنه هذا قولك ولا قول غيرك رافضه بشدة طيب الجواب أعطينا الجواب أنت سائل صحيح لكن ماذا بس هو سائل مو عن نفسه ويفترض عن غيره ولذلك فأنت أوردت الإشكال والشبهة أيوة فأجب عنها شو الجواب عندك أنا بقولكم ما عنده جواب لأنه هو يتبنى هذا إذن شو الجواب عندك